بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فأذكر إخواني بالصدقة، بارك الله فيكم، لا تنسوا إخوانكم من الصدقة. قال العلماء لا نهاية لفهم القرآن، يعني إذا نظرت مثلا إلى بعض التفاسير الضخمة، تفسير الإمام القرطبي وتفسير الإمام الطبري، ظننت أن هذا الإمام فسر القرآن تفسيرا موسعا شاملا ما ترك شيئا، وفي الحقيقة أن هذا التفسير ما تحدث عن كل ما في آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه اجتهادات، فلا نهاية لفهم كلام الله تبارك وتعالى. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم، بكل حرف 1000 فهم، لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، لن يصل إلى النهاية. لماذا؟ لأنه كلام الله، وكلامه صفته سبحانه وتعالى، وكما أنه ليس لله نهاية سبحانه وتعالى، فكذلك لا نهاية لفهم كلامه. وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه، وكلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى، ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. وعلم الأولين والآخرين في القرآن، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، يعني ابحثوا في القرآن، تدبروه، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ما سألنا عن شيء إلا وعلمه في القرآن. اسمع، قال مسروق بن الأجدع رحمه الله، وهو من كبار التابعين وأجمعهم لعلم الصحابة، رجل من كبار التابعين الذين جاءوا يعني بعد الصحابة وأخذوا عنه، هم الجيل الذي أخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التابعين. فمسروق بن الأجدع من أعلم التابعين، قال: اسمع ماذا قال مسروق رحمه الله، قال: ما سألنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. ما سألناهم عن شيء، ما سألنا الصحابة عن شيء إلا وهو في القرآن، ولكن التقصير من أنفسنا نحن الذين فرطنا في كتاب الله وما قدرنا القرآن حق قدره. هكذا يقول رحمه الله، وهم سادة وأئمة. واسمع يا عبد الله كيف تنتفع بالقرآن. اسمع هذه الوصفة من طبيب القلوب، من الإمام ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، أنت تريد الانتفاع بكتاب الله، نعم، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. فهل جمعت قلبك في صلاة العشاء؟ آيات بينات تتلى عليك، لو أنزلت على جبل لصار هباء منثورا، السعير لظى جهنم، ترى إذا رأتهم النار ترى وتعرف أصحابها ولها صوت تتغير. تعرف إنسانا مثلا إذا غضب تراه صار منتفخ الأوداج، له صوت يسأر، يقول لك هذا مختار، هذا غاضب، اترك جهنم تتقطع من شدة الغيظ. فهل فكرت في هذا المشهد؟ فاجمع القلب عند تلاوة القرآن. ما أكثر الحفاظ، لكن أين الذين تدبروا؟ نسخ من الحفاظ أو من المصاحف لا تحصى، لكن أين المتأمل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليحفظوا آياته، صح؟ ما ليتدبر؟ أين التدبر؟ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. التبيين، أفلا يتدبرون القرآن؟ عش مع الآيات، أنت المطالب، الخطاب لك، جهنم ترى، ترى العصاة وترى الكفار وتطلب تعالوا. نسأل الله السلام. هذا وجمع القلب عند التلاوة، لا أن ندخل في الصلاة أو أن نخرج من الصلاة كما دخلنا فيها، نحرص على الصلوات، لكن فتش عن قلبك، هل انتفعت؟ هل أنت انتفعت بما سمعت من آيات الله؟ هل أثرت فيك؟ هل عشت مع هذا القرآن الذي قال الله عز وجل عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا؟ كلنا يحفظ، لكن أين التأمل؟ هذا هو التأمل. فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، لا تفكر في المصالح والعيال والشيخ أطال ومتى سيركع، لا ستخرج من الصلاة كما دخلت، لا ثمرة ولا فائدة سوى أنك قمت بأداء الفريضة وخلاص. لكن أين صلاح القلب؟ قلب هذا ينتفع بالقرآن؟ إذا انتفع بالقرآن خلاص ينتهي عن المعصية، صرت من عباد الله المتقين. إذا انتفعت بآية واحدة. قال الإمام رحمه الله: وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الكلام يفسر بما سيأتي بعده. قال سالم الخواص رحمه الله، وهذا الأثر ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء، قال: قلت لنفسي، رجل يريد أن يؤدب نفسه، أن يعلم نفسه، أن يتوب، اللهم ارزقنا التوبة يا رب، قلوا أمين. قل يا شيخ أي توبة؟ نحن في المسجد يا أخوة صلينا العشاء. نعم، نحتاج إلى التوبة حتى من تلك الصلاة التي صليناها، فإنها لا تليق بالله الملك العظيم الجليل. هذه صلاة تليق به؟ اللهم اغفر لنا يا رب. قال: قلت لنفسي: يا نفسي اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به فجاءت الحلاوة. الله هو الذي يتكلم، فقل لنفسك هذا، اسمع القرآن كأنك تسمعه من الملك سبحانه وتعالى، فهذا خطاب من الله إليك. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن معددا أخلاقهم، يعني انظر إلى أخلاق أهل القرآن، ماذا يفعلون؟ يتصفح القرآن، يقلب أوراق المصحف ويقرأ الأجزاء التي من الله عز وجل عليه بحفظها ويزهو ويفتخر. حاسد، أفسحوا الطريق للشيخ الحافظ، لا تتقدموا علي أنا الإمام. لا، ينبغي أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، وإلا فإنه ما انتفع بعلمه. العالم ينبغي أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. هكذا كانت أخلاق سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع. كن لينا مع إخوانك من المؤمنين، لا تترفع عليهم أبدا. اسمع، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. همته متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أنهى النفس عن الهوى؟ متى كذا متى كذا متى كذا؟ وانظر إلى منهج الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في حفظ القرآن والعمل به. اسمع، عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر، 10 آيات يأخذونها من النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقون الآيات فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. لا يريد أن يحفظ القرآن للاستظهار أو حتى يكون من الحفاظ أو من الخطباء أو من الفصحاء أو من العلماء، أبدا. يحفظ القرآن كي يهتدي بهديه وحتى يكون من المتقين العالمين العاملين. فالقليل إلى القليل كثير. يأخذون 10 آيات يقرؤونها ويحفظونها ويتعلمون ما في تلك الآيات من حكم وآداب ومواعظ إلى آخره، ويجعلونها على أرض الواقع. طيب، الذي يحفظ ويحفظ ويحفظ ولا يفهم، وإذا لم يفهم فإنه لن يعمل، لأن العمل مترتب على الفهم. فإنه أكثر من حجج الله عليه. يا ولد يا ولد، تأدب، اسمع الدرس، بارك الله فيك، بارك الله فيك حبيبي. هكذا. طيب، قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما أنزل الله تعالى آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما نزلت وما أراد بها. يحب الله عز وجل منك أن تتعرف على معاني القرآن. يعجبني جدا بعد الصلاة رجل يأتي الإمام ويقول له: يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك، ما معنى هذه الآية؟ الله، ده راجل عايش مع القرآن. دي فين دي؟ ده كل كم سنة ما واحد بعد الصلاة يقول: يعني ايه شيخ؟ بارك الله، يعني ايه؟ سبحان الله، اصل ايه شدتني ده؟ يمكن ما حصلت ليش في حياتي الا مرتين ثلاثة. ازاي انت واقف في الصلاة ولا تعرف شيئا عن معاني الآيات؟ اقرأ، تعلم، اسأل، بدلا من ان نموت ولا نعرف شيئا عن القرآن. قل لي: طب وانت فصلت؟ قلنا لا. ان شاء الله بناء على يعني اقتراح اخينا الحبيب الشيخ يوسف بارك الله فيه، هنخلص الكلام عن اداب القرآن والامور دي وهندخل في التفسير ان شاء الله. ما حاجه طيبه، الوجوه الطيبه اللي بتقعد في المسجد دي، الناس اللي ما شاء الله الواحد بالشرف اللي بتحب العلم وقاعده عامله كده، الواحد يحطهم تاج على راسه. والله اشهد الله على حبكم في الله. فان شاء الله سنتكلم في معاني القرآن عما قريب إن شاء الله. جميل جدا أن تحفظ الآية وأن تعرف معناها بدلا من أن تمر تمر تمر. طيب، حتى لا أطيل على أحبابي، شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.